قال عروة بن الورد: أقل علي اللوم يا ابنة منذري، ونامي، فإن لم تشتهي النوم فاسهري. ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري. أحاديث تبقى والفتى غير خالد، رواية: أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة تحت صبري. تجاوب أحجار الكناس وتشتكي إلى كل معروف تراه ومنكر. ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري. فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا، وهل عن ذاك من متأخر. وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد، لكم خلف أدبار البيوت ومنظر. تقول لك الويلات: هل أنت تارك ضبوءا برجل طارة وبمنسر؟ ومستثبت في مالك العام، إنني أراك على أقتاد صرماء مذكري. فجوع بها للصالحين مزلة، رواية: فجوع بها للصالحين مزلة، مخوف رداها أن تصيبك فاحذر. أبا الخفض من يغشاك من ذي قرابة، ومن كل سوداء المعاصم تعتري. ومستهنئ زيد أبوه فلا أرى له مدفعا، فاقني حياءك واصبري. لحى الله صعلوقا إذا دن ليله، مضى في المشاش آلفا كل مجزر، رواية: مضى في المشاش آلفا كل مجزر. يعد الغنى من دهره كل ليلة، أصاب قراها من صديق ميسر. قليل التماس المال إلا لنفسه، إذا هو أضحى كالعريش المجور. ينام عشاء ثم يصبح قاعدا، يحط الحصى عن جنبه المتعفر. يعين نساء الحي ما يستعنه، فيضحي طليحا كالبعير المحسر. ولله صعلوق صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور. مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر. وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه، رواية: وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه، تشوف أهل الغائب المتنظر. فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدر. أتهلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوما ولي نفس مخطر، رواية: أيهلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوما ولي نفس مخطر. سيفزع بعد اليأس من لا يخافنا، كواسع في أخرى السوام المنفر. نطاعن عنها أول القوم بالقنا، وبيض خفاف وقعهن مشهر. ويوما على غارات نجد وأهله، ويوما بأرض ذات شث وعرعر. يناقلن بالشمط الكرام أولي النهى نقاب الحجاز في السريح المسير. يريح علي الليل أضياف ماجد كريم، ومالي سارحا مال مقتري.